الغزوة التاسعة يقول غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم غطفان. غطفان هم قبيلة من العرب من قيس عيلان، قبيلة من قيس عيلان يجتمعون مع هوازن ومع سليم ومع بني عامر بن صعصعة، وهم كلهم قيسية. يقول ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان إلى نجد. نجد بالنسبة للمدينة شرقية، وهي ذو أمر ناحية النخيل. سبحان الله، شوف الاسم باقي إلى اليوم، النخيل. النخيل دحين وينه؟ عليكم السلام. وين النخيل الآن؟ جنب الحناكية. الآن النخيل بجوار الحناكية، يبعد عن المدينة يمكن 150 كيلو. أول ما تطلع من المدينة الشرق يجيك الصويدرة 50 كيلو، وبعدين تجيك الحناكية. وداخل الحناكية في منطقة اسمها النخيل، كانت مشهورة بالأعناب والآن ما عاد فيها. هذه هي نفسها ناحية النخيل في شهر ربيع الأول على رأس 25 شهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جمعا من بني ثعلبة ومحارب، كلهم غطفانية هؤلاء، بذي أمر قد تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، الشيطان هو ليستفزهم، ولا هذولا لو أنهم عقلاء كان قالوا هو قومه، لأن مثل ما قالت بعض القبائل. لكن هذولا قالوا ما دام أنه تعرف يقولون الصيد بأطراف العجاج، ما دام أنه مشغول لعل نأخذ إبل، نأخذ شيء ينهبونه ولا يخيفونه. قال تجمعوا يريدون أن يصيبوا من أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعهم رجل منهم يقال له دعثور ابن الحارث من بني محارب، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين وخرج لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول، يعني الآن في السنة الثالثة، الآن كمل 3 سنين بالضبط. ولذلك لا كمل سنتين، دخل في الثالثة، ولذلك قال على رأس 25 شهر من مهاجري، كمل سنتين دخل في الثالث، وهذه قبيل أحد. قال شهر ربيع الأول في 450 رجل من أصحابه ومعهم أفراس 450، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان، فأصابوا رجلا منهم بذي القصة. ذي القصة قريبة من طريقهم جهة النخيل. الآن في كتاب الواحد توفي اسمه عاتق البلادي، اسمه المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، كل وحدة من الأسماء هذه إذا كانت موجودة باسمها يقول ترى النخيل الموجود، لوحات الآن مكتوب النخيل عليه. لكن مثلا ذي أمر، ذي القصة كذا، يقولك ترى الآن اسمها كذا، خاصة إذا كانت حول المدينة، لأنه هو حربي من أهل المدينة، المدينة ومكة. وكتب زين والله، توفي الله المستعان قبل 2 أو 3. وله كتاب المعالم الجغرافية في صحيح البخاري، المعالم الجغرافية في صحيح مسلم، المعالم الجغرافية في المعلقات العشر، كذا يعني أي شيء يقولك ترى هذه. طيب، قال يقال له جبار من بني ثعلبة، فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره من خبرهم وقال لن يلاقوك، يقول ترى ما يحصل بينك وبينهم لقاء. قال سمعوا بمسيرك هربوا في رؤوس الجبال. الأعراب هذولا يوم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم جاء، وهذا اللي يريده النبي صلى الله عليه وسلم، الحزم معهم. لو جالس المدينة، لكن أول ما سمعوا أن خرج من المدينة اعتصموا برؤوس الجبال. قال وأنا سائر معك. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأسلم رضي الله عنه، جبار هذا. وضمه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلال، ولم يلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال، يشوفهم في رؤوس الجبال، لكن كفى الله شرهم. وهذا أصلا إخافة لهم، 450 ما يعودون للأشياء هذه. قال وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مطر في تلك الغزوة، جاءهم أمطار. قال فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبيه ونشرهما ليجف عليه الصلاة والسلام، ما عنده شيء، فألقاهما على شجرة واضطجع، ستر نفسه واضطجع. قال فجاء رجل من العدو يقال له دعثور بن حارث، هو نفسه اللي كان جامعه، كأنه رآه من أعلى الجبل وشافه معلق ثيابه وما عنده، فجاء ومعه سيف حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني اليوم؟ خلاص النبي صلى الله عليه وسلم أعزل وهذا مع سيف وقائم عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله، بس هذه الكلمة الله. قال ودفع جبريل في صدره، صدر هذا الرجل فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني أنت الآن؟ قال: لا أحد، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم أتى قومه فجعل يدعوهم إلى الإسلام، ونزلت هذه الآية فيه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كم مرة أنت تدري وأنت ما تدري في قوم هموا أن يبسطوا يدهم إليك بأذى، بشكاية، بإغار صدر السلطان عليك، إنس، جن، منافقين، أنت ما تدري، لكن اذكر نعمة الله عليك، ترى يكف عنك شيء كثير وأنت ما تدري. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. توكل على الله والله يكفيك، كل الناس سلطانهم وسوقتهم في قبضة الله وقلوبهم في يده. الغزوة العاشرة غزوة بني سليم، غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم، وبني سليم قبيلة أيضا قيسية، أيضا مساكنهم بين مكة والمدينة. قال: ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم في بحران، والآن سيوضحها، وهذا أيضا ميزة ابن سعد، ترى ابن سعد أيضا مهتم بالجغرافيا، ما يترك مكان إلا يوضحه، ترى هذا مهم الآن. لست خلونا من جماد الأولى، يعني شوف الآن متى رجع من غزوة غطفان، رجع في ربيع الأول ولا ربيع الثاني، جماد الأول خرج، جلس عليه الصلاة والسلام سنوات وهو ما يجلس في المدينة، يدخل ويخرج كل دفاع عن الملة. قال: على رأس 27 شهر من مهاجره، وبحران بناحية الفرع، وبين الفرع والمدينة 8 برد. الفرع الآن وادي الفرع لا زال موجود بهذا الاسم في منطقة اسمها بحران الآن، ولا ما تسمع بها إيه؟ وذلك أنه بلغه أن بها جمعا من بني سليم كثيرا، فخرج في 300 رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام. هذولا يا ينغزهم الشيطان، يا تنغزهم قريش، يا أعوذ بالله شياطين يبغون الدنيا، مرة منا من جنوب، مرة من شرق، ومرة من غرب، يشاغلون النبي صلى الله عليه وسلم، إما يأخذون البل ولا يخيفون الناس ولا، وش حصل على الصحابة منه؟ فخرج في 300 رجل من أصحاب، واستخلف على المدينة بن أم مكتوم، وأغذ السير حتى ورد بحران، فوجدهم قد تفرقوا في مياههم، فرجعوا لم يلقى كيدا، وكانت غيبته عليه الصلاة والسلام 10 ليالي، واللي قبلها 15 ليلة، 11 ليلة. السرية الثامنة، الترتيب الآن تغير، الغزوات 10 والسرية هذه 8، احنا بنحسب ان شاء الله السرايا والغزوات. ثم سرية زيد بن حارثة الى القردة، وقلنا السرية هي اللي ما يخرج فيها صلى الله عليه وسلم، والغزوة يخرج فيها، وكانت لهلال جماد الآخر، يعني بعد هذيك بأيام، على رأس 28 شهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ابن سعد مهتم بالتاريخ حتى يعده بالأشهر وبالأيام، ومهتم بالجغرافيا مع التفاصيل، وهذا ما تجده في ابن إسحاق. وهي أول سرية خرج فيها زيد أميرا، زيد بن حارثة، زيد بن حارثة، ما في واحد من الصحابة سمي باسمه في القرآن إلا زيد، سبحان الله العظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حب شديد، حتى كان يسمى زيد بن محمد، ما لا حديث ولا لا، لكنه ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو أطيب البشر، ويحب أسامة، ويقول عبد الله بن عمر يوم شاف محمد بن أسامة قال: الله لو شافك رسول يحبك مثل ما أحب أبوك وجدك. حبهم النبي صلى الله عليه وسلم حب عظيم رضي الله عنهم، وقتل في مؤتة. قال: والقردة من أرض نجد بين الربدة والغمرة ناحية ذات عرق، الآن عرفنا اتجاهها، أقرب مالها الآن طلال وثرب اللي هو بين الربدة اللي الآن قريبة من المحناكية، وذات عرق اللي هي الآن الضريبة، يكون في المنطقة اللي قريبة من مهد الذهب، المنطقة اللي قريبة من مهد الذهب الآن ومعدن بني سليم، هذه اللي تكون من ناحية ذات عرق ومن ناحية الربذة. قال: بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض عير قريش، هذا العير جاي من العراق، لو كان جاي من الشام ما تجي من الطريق هذا، لكن هذا طريق العراق، وعير العير ما تسمى القافلة عير إلا إذا كان فيها تجارة، ما تسمى قلب العير إلا إذا كانت محملة بالتجارة. قال: فيها صفان بن أمية وحويطب بن عبد العزة وعبد الله بن أبي ربيعة أخو عياش، ومعه مال كثير، نقر وآنية فضة، الآن تأكد أنها من العراق، لأن الفضة ما تكون إلا في العراق، والذهب كان في الشام، والدراهم يجيبونها من العراق. قال: وزن 30,000 درهم، شيء يعني مهول هذا. وكان دليلهم فرات بن حيان العجلي، الآن أيضا هذا من القبائل في شمال الجزيرة، بن عجل بن شيبان هو دليلهم. فخرج بهم على ذات عرق طريق العراق، فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم، فوجه زيد بن حارثة في 100 راكب، فاعترضوا لها وأصابوا العير وأفلت أعيان القوم، الأعيان سلموا لأن الله أراد بهم إسلام هذولا، والعير أصابوها. وقدموا بالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم فخمسها، فبلغ الخمس 20,000 درهم، أموال مهولة ولله الحمد. وقسم ما بقي على أهل السرية، وأسر فرات بن حيان فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له إن تسلم تترك، فأسلم فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم من القتل. يوم طعن الناس في إمرة أسامة بن زيد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن تطعنوا في إمرة أسامة فلقد طعنتم في إمرة أبيه من قبل، والله إنه لخليق بالإمارة، والله إن أباه لخليق بالإمارة زيد بن حارثة. وشوف الآن جاب الخير كله، وأيضا أرسل في مؤتة وأرسل في غيرها رضي الله عنه رضي الله عنه. تعرفون أخبار لزيد؟ يكفيه إن الله قال عن القرآن زيد، لا والآية اللي فيه فيها شرف، شرف عظيم، إن الله يقول لنبيه: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. شرف، هكذا إن الله شكور ما يترك عباده. الغزوة 11 غزوة أحد الكبرى هذه، وهذه إن شاء الله نأخذها بالتفصيل شوي شوي. بالنسبة إن شاء الله الدرس القادم يوم الأحد الاثنين ابن أبي الدنيا كتاب قراء الضيف وتزكية من نوع آخر، بعد ما ذكرنا تزكية بالعزلة والتزكية بالعقل تزكية بالخلق الحسن. قراء الضيف هذا كتاب مختصر لكن نفيس جدا، يذكر فيه الضيافة ويذكر فيه السخاء، ومن أميز ما فيه أيضا يذكر بعض قصص الأسخياء مثل عبد الله بن جعفر ومثل حاتم ومثل ذكر أسخياء العرب اللي كانوا مشهورين. نسأل الله عز وجل أن يزكي نفوسنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يجعل العلم هذا حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن ينتظر أن يقضي نحبه ولم يبدل تبديله ولا يكلنا لأنفسنا طرفة عين. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.